أحيانا يبدأ الإنسان يشك هل غسل العضو مرتين ولا ثلاث. نحن نعرف أنه إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث يبني على الأقل ليؤدي الصلاة بيقين، لكن إذا تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث نقول اجعلها ثلاث. لماذا لا أبني على اليقين؟ نقول لا يا أخي لا تبني على اليقين في مثل هذا. لماذا؟ لأنك إذا كان الواقع ثلاث ثم زدت خرجت إلى بدعة، لكن إذا كان الواقع اثنتين واقتصرت عليهما أنت في سنة، ما زلت في حيز المسنون. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فكون الإنسان يقتصر على الأقل في الوضوء لأنه في دائرة السنة. لكن لا يقال مثل هذا في الصلاة مجرد الشك أنه تردد هل صلى اثنتين وثلاث، نقول له تبني على الأقل، لأنك إن بنيت على الأكثر وصالت صلاتك ناقص صلاتك باطلة، لكن إذا بنيت على الأكثر ونقص وضوءك من ثلاث إلى اثنتين وضوءك صحيح وعلى السنة. لكن من ابتلي بالوسواس واستمر معه ذلك وصار في كل صلاة يتردد هل صلى اثنتين أو ثلاث، نقول اعتبرها ثلاث إلى أن تعافى من هذا الوسواس، لأنه إذا قيل لو تبني على الأقل بنى على الأقل، ثم إذا صلى ثالثة نسي هل صلى اثنتين ولا ثلاث، نسي إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. وهذا الوسواس موجود، وسواس في الوضوء موجود في الصلاة موجود في الطلاق، وهذا شأنه خطير. بعض الموسوسين لأدنى ملابسة يخيل له أنه طلق زوجته، مدرس يقول جئت للمدرسة وعدد الطلاب قليل، فقال لزميلي هات طلابك مع طلابي ويكفي أنا ما أحتاج ارتح أنت، فقلت له لا بأس وجبتهم، ثم خطر لي أنه لما قلت له لا بأس أي نعم أنه قال لي هل طلقت زوجتك، فقلت نعم. شو اللي دخل المسكينة في الطلاب وش اللي يعني. لكن الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان، والشيطان ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستعاذة منه، وأن يكثر الذكر وتلاوة القرآن، وأن يعتصم ويلجأ إلى الله جل وعلا أن يعصمه منه، وإلا هذه وظيفته. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإذا أذن للصلاة هرب ولا أدبر وله ضراط وله حصاص، ثم إذا فرغ الأذان جاء ليوسوس. فإذا ثوب للصلاة وقيمت الصلاة هرب، ثم إذا انتهت الإقامة رجع ليوسوس للمصلين اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يخرج الإنسان من صلاته وليس معه من أجرها شيء. وهذا الذي يريد أن يكثر السواد معه، وهذه وظيفته. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ونحتاط له. الإنسان قد يؤتى من شدة الحرص مع الجهل فيزيد على المشروع فيبتلى. كان دأبه عليه الصلاة والسلام في إحرامه لصلاته أن يقول الله أكبر الله أكبر بهذا اللفظ لا غير، فلا يتم الدخول بالصلاة إلا بهذا اللفظ الله أكبر، فلا يجزئ الله الأعز الله الأكرم الله الكبير كما يقول بعض أهل العلم، لا يجزئ هذا، لا يجزئ إلا هذا اللفظ حيث لم ينقل غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجزئ غيره. وهذه تكبيرة الإحرام، وعرفنا أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر للإحرام حذو منكبيه، كما في حديث أبي حميد وابن عمر وغيرهما، حذو منكبيه مقابل منكبيه، والمنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف. وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه إلى حيال أذنيه، وقال البراء قريبا من أذنيه، وجاء في بعض الألفاظ إلى فروع أذنيه. المقصود أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، لكن إلى أي حد؟ منهم من قال هذا تنوع، أحيانا يرفع إلى منكبيه وأحيانا يرفع إلى أذنيه وهكذا، ومنهم من قال الجمع ممكن بأن تجعل ظهور الكفين حيال وحذو المنكبين وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين،